نرجو من سماحتكم أن تعرف لنا فرق الأشعرية والأباضية والظاهرية، وهل هذه الفرق من أهل السنة والجماعة أم هي من الفرق الداخلة في الحديث القائل إن بني إسرائيل قد تفرقت إلى 72 فرقة وتفرقت أمتي إلى 73 فرقة وكلهم في النار إلا واحدة؟ يوصف من نزول طريق السنة والجماعة، وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق أصحابه، هذا طريق السنة ونزول ما كان عليه النبي وأصحابه من أقوال والأعمال والسير عليه الصلاة والسلام، فالتزموا هذا وتستقيموا عليه وهو ما جاء في الكتاب العظيم والسنة المطهرة ونظر ليس له الأمة، هذا هو الطريق السوي، طاعة الله ورسوله والقيام بأمر الله وترك ما نهى الله عنه والتعلق به والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه. أما هذه الفرق فهي فرق خاطئة ضالة من جهات كثيرة، فرقة الإدارية هي فرقة خوارج تركوا الدعوة إلى الله عليه الصلاة، لكنهم عندهم ضلال وعندهم أخطاء وأغلاط، هكذا شاعر عندهم أخطاء وأغلاط، وهكذا الأباضية والظاهرية، الظاهرية أحسنهم الظاهرية عندهم طيبة وهم دعاة للإسلام ودعاة للسخي واهل القرآن والسنة، لكن عندهم أخطاء الظاهرية، عندهم أغلاط بسبب عدم عناية بالمعاني والقياس الشرعي، فهذا وقع لهم أخطاء وعلى رأسهم داود الظاهري رحمه الله وابن حزم، فهذا ليس من جنس الداوية ولا من جنس الخوارج وليس من جنس الأشعرية في العقيدة، خصوصا داود الظاهري أن ابن حزم عندهم حراره في العقيدة، نسأل الله أن يعفو عنا وعن كل مسلم. المقصود أن المؤمن يعترض على أهل السنة والجماعة ويحرص على السلامة من العقائد الأخرى الزائغة، لا طريقة الأشاعرة ولا طريقة الجهمية ولا المعتزلة ولا الإباضية ولا الرازبة ولا غيرهم من الفرق التي دخلت تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على ثلاثة فرقة كلها في النار إلا واحدة، الخوارج والمعتزلة والجهمية والرازبة وأشباههم كلهم داخلون تحت هذه. أما الأشاعرة فلهم أغلاط في العقيدة في تغيير الصفات ولهم أغلاط في غيرها، لكنهم أسهل من الخوارج وأسهل من المعتزلة وأسهل من الخوارج وأحسن منهم، إلا عندهم أخطاء يجب التنبيه عليها لأحيائهم، ونسأل الله يعفو عن أمواتهم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.